إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف إلى الحديث عن التقسيم الرابع للاسم. قلنا إن الاسم ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، ينقسم إلى جامد ومتصرف، وينقسم إلى مذكر ومؤنث وغير ذلك. فنأتي إلى التقسيم الرابع صفحة 30، وهو تقسيم الاسم من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيحا. قال: ينقسم الاسم إلى منقوص ومقصور وممدود وصحيح. هذه أربعة أقسام. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. هذا تعريف الاسم المنقوص، أنه الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. طيب، هذا التعريف اشتمل على قيود، يأتي شرح هذه القيود وبيان ما يخرج بكل قيد من هذه القيود. دائما التعريف يكون فيه قيود، كل قيد يخرج بعض الأشياء عن أن تدخل في هذا التعريف. أول شيء، المثال الذي توفرت فيه هذه الشروط الداعي والمنادي. الداعي انطبقت عليه هذه الأوصاف، فهو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. طيب، أول قيد في هذا التعريف إيه؟ قال كالاسم، فهو إيه؟ الاسم. خرج بالاسم الفعل، يعني إذا كان لديك فعل آخره ياء، هل هذا يعتبر اسما منقوصا؟ لا، لأن الاسم المنقوص لابد أن يكون اسما. طيب، خرج بالمعرب المبني، مثل إيه؟ كلمة الذي. هل الذي اسم منقوص؟ لا. لماذا؟ لأنه مبني، لأنه اسم موصول، والأسماء الموصولة مبنية، والاسم المنقوص لا يكون إلا معربا. وبالذي آخره ياء المقصور، يعني الاسم المقصور آخره ألف، فلا يعتبر منقوصا، لأن المنقوص هو الذي آخره ياء، وليست أي ياء، ولكنها الياء اللازمة. ما المقصود بالياء اللازمة؟ أن المقصود بالياء اللازمة هي التي توجد في الاسم في حالة الرفع والنصب والجر، فخرج بذلك الأسماء الخمسة في حالة الجر. الأسماء الخمسة في حالة الجر، مثل قولك سلمت على أخيك ومررت بأبيك. فأخي وأبي هنا في الأسماء الخمسة في حالة الجر آخرها ياء، لكن هذه الياء ليست ياء لازمة، لأن ياء تأتي في حالة الجر فقط، والياء اللازمة هي التي تأتي في آخر الاسم رفعا ونصبا وجرا. وبمكسور ما قبلها، نحو ظبي ورمي. ظبي ورمي، هل ظبي اسم منقوص؟ لا. لماذا؟ رغم أنه اسم معرب وفي آخره ياء لازمة وكذا، لكن ليس مكسورا ما قبلها، قبلها ساكن، فإنه ملحق بالصحيح لسكون ما قبل ياء. طيب، إذن هذا هو تعريف الاسم المنقوص. نأتي إلى تعريف الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، كالهدى والمصطفى. تعريف الاسم المقصور أنه الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، يعني هذه أيضا هي خمسة شروط: أن يكون اسما، وأن يكون معربا، وأن يكون آخره ألفا، وأن تكون هذه الألف لازمة. المثال الذي توفر فيه هذه الشروط كلمة الهدى والمصطفى. الهدى اسم مقصور والمصطفى اسم مقصور. خرج بدفء الفعل والحرف. لو رأيت فعلا أو حرفا آخرهما ألف فهذه ليست من باب الاسم المقصور، لأن الاسم المقصور لابد وأن يكون اسما، كدعا وإلى. دعا ليست اسما مقصورا لأنها فعل، وإلى ليست اسما مقصورا لأنها حرف. وبالمعرب المبني، يعني خرج باشتراط المعرب، خرج بهذا الشرط أو بهذا القيد، خرج به الاسم المبني. كأنا، هل أنا اسم مقصور؟ ولماذا؟ لأنه مبني، لأنه ضمير. أنا ضمير والضمائر مبنية، والاسم المقصور لا بد وأن يكون معربا. وهذا برضو، هذا ليس اسما مقصورا لأنه مبني، والاسم المقصور يشترط أن يكون معربا. وبما آخره ألف المنقوص، منقوص آخره ياء، فلا يكون منقوص مقصورا. وبلازمة الأسماء الخمسة في حالة النصب، والمثنى في حالة الرفع. المثنى في حالة الرفع آخره ألف، لكنها ليست لازمة لأنها تأتي في حالة الرفع فقط، ولا تأتي في حالتي النصب والجر، فهي ليست لازمة. طيب نأتي إلى الاسم الممدود. نعم تفضل. أيوة وقال هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. نعم طبعا. نأتي إلى الاسم الممدود. هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة، والصحيح ما عدا ذلك. الاسم الممدود هو الذي توفرت فيه هذه الشروط: أن يكون اسما، وأن يكون معربا، وأن يكون في آخره همزة بعد ألف زائدة. وكيف تعرف أن هذه الألف زائدة أو أصلية؟ هذا عن طريق الميزان الصرفي، ترد الكلمة إلى حروفها الأصلية وتنظر إلى هذه الألف. إذا كانت تساوي الفاء أو العين أو اللام فهي ألف أصلية، لكن إذا وجدت أن هذه الألف لا تساوي الفاء ولا العين ولا اللام في الميزان، وأنها ألف زائدة وبعدها همزة، فيكون هذا اسما ممدودا. مثاله صحراء وحمراء. صحراء على وزن فعلاء، حمراء على وزن فعلاء، واضح؟ فهذان المثالان توفرت فيهما الشروط: أنه اسم معرب آخره همزة، وقبل الهمزة ألف زائدة. الاسم الصحيح هو ما ليس منقوصا ولا مقصورا ولا ممدودا، فإنه يقال عنه الاسم، يقال عنه الاسم الصحيح. ثم قال: وكل من المقصور والممدود قياسي، وهو موضع نظر الصرفي، وسماعي وهو موضع نظر اللغوي، الذي يسرد ألفاظ العرب ويضع معانيها بإزائها. يقول المقصور والممدود فيهما قياسي وفيهما سماعي. القياسي هذا هو موضع نظر الصرفي الذي يهتم به علماء الصرف، يهتمون بدراسة المقصور القياسي والممدود القياسي، ببيان القواعد القياسية، لأنه إذا صار قياسيا يعني له قاعدة ويمكن أن تقيس عليها ما يشابهها. فالمقصور القياسي هو كل اسم معتل، هو كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره. وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فعل بفتح فكسر، كالجوى والهوى والعمى، فإنه نظير الفرح والأشر والطرب. طيب، هنا إذا أتيت إلى هذا الفعل وإلى مصدره، الفعل فرح، ما مصدره؟ فرح فرحا، فرح فرحا، مصدر فرح مصدره يعني الفرح. فيقول إذا كان الفعل على وزن فعل مثل فرح، وكانت لامه حرف علة، فعل على وزن فعل ولامه حرف علة مثل جاوية وهاوية وعمية، ماشي، الفعل عمية. طيب الآن القياس هنا أن تقيس النظير على نظيره، عندما كان الفعل فرحة قلنا مصدره فرح، فإذا كان الفعل عمية فيكون مصدره عمى، فيكون آخره ألفا لازمة وقبلها فتح وكذا، فأصبح هذا المصدر من باب المقصور ولا المنقوص، عمى وجوى وهوى، هذا مقصور ولا منقوص؟ مقصور، نعم، وهكذا. فإذا له نظير من مصادر الأفعال الصحيحة. فإذا أتيت بفعل معتل اللام وطبقت عليه ما ينطبق على الفعل الصحيح، ستجد أن المصادر هنا ستكون من باب الاسم المنقوص. وذكر نماذج أخرى، يعني هناك حالات يكون فيها الاسم المقصور قياسيا، هذه واحدة منها. وعندك أيضا فعل في جمع فعلة، فعل في جمع فعلة، زي مثلا فرية، فرية جمعها على وزن فعل، فجمع فرية فرا، فرا من الأسماء المقصورة. ومرية جمعها مرا. طيب مدية على وزن فعلة، برضو جمعها على وزن فعل، فجمع مدية، مدية اللي هي السكين، جمعها مدا، مدا، هذا اسم مقصور. قال كذلك أيضا قرب، قرب هذا هو المقيس عليه، قرب جمع قربة، هذا في الصحيح، ونقيس عليه ما أشبهه في المعتل، نقول نقول مدى جمع مدية مثل قرب جمع قربة. كذلك قال كل اسم مفعول معتل اللام زائد على الثلاثة كمعطى ومستدعى، فإن نظيره مكرم ومستخرج. طيب الآن مكرم ومستخرج، مكرم ومستخرج، إذا جئت إلى الفعل أكرم وجئت باسم المفعول من الفعل أكرم، اسم المفعول من الفعل أكرم، كيف نستخرج اسم المفعول من الفعل أكرم؟ نحوله إلى المضارع ونستبدل حرف المضارعة من المضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فأكرم يصبح مكرم. فإذا طبقت نفس الشيء على فعل على وزن الفعل أكرم ولكنه فعل معتل الآخر مثل أعطى، أعطى، فطبق عليه نفس الشيء، هات المضارع يعطي، بعدين استبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وافتح ما قبل الآخر، يخرج لك من هذا أو يتحصل من هذا أن اسم المفعول من الفعل أعطى هو معطى، ومعطى اسم مقصور. وضرب يعني عددا من نماذج يعني للمقصور القياسي، وكلها كما ذكر مقيسة على نظائر من الأسماء الصحيحة. وذكر الممدود القياسي أيضا، ذكر الممدود القياسي قال: كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح الآخر ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره، وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو إرعوى إرعواء، هذا يعني مثاله إحمر إحمرارا. قال لك كما أنك في الفعل إحمر تقول في مصدره إحمرار، فكذلك في الفعل المعتل الآخر الذي على وزن إحمر تقول إرعوى، إذا جئت بمصدره ستقول إرعواء. فإرعواء هذا من الأسماء الممدودة. وذكر أنواعا أخرى مثل مصدر كل فعل معتل اللام يوازن أفعل كأعطى إعطاء وأملى إملاء، هذا نظيره في الصحيح أكرم إكراما وأحسن إحسانا، وذكر أنواعا أخرى. فعلى كل حال يعني المقصور والممدود فيهما قياسي وفيهما سماعي، والقياسي هذا الذي يهتم به الصرفي ووضع له هذه القواعد، وما عدا ذلك يكون سماعيا يسمع عن العرب، وهذا ليس له قاعدة. السماعي الذي ليس له قاعدة وإنما يرجع فيه لعلماء اللغة. نعم نعم ما ذكر هنا قرية نعم ما ذكر قرية وقرى نعم فعلا هو يعني ما عدا ما ذكر فهو سماعي، يعني الذي ذكر هنا هذا القياسي يعني الذي هو قاعدة مضطردة. طبعا قال إنه المقصود لا ينحصر في هذا الذي ذكره، ولكن هذا الذي ذكره هو القياسي الذي له قواعد، ما عدا ذلك فهو سماعي يعني لا يندرج تحت قواعد. ماشي. على كل حال يعني نظرة ضيق الوقت يعني ونهاية أو سكت الدورة على الانتهاء يعني، فنمر إن شاء الله مرورا سريعا على ما تبقى. يقول بعد ذلك: التقسيم الخامس للاسم من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا. هناك تقسيم خامس للاسم إلى مفرد ومثنى ومجموع. فالاسم المفرد هو ما دل على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب، هذا إيه؟ تعريف للاسم المفرد أنه ما دل على واحد. تعريف آخر هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة المبينة في النحو، هذا تعريف آخر للاسم المفرد. المثنى هو ما دل على اثنين مطلقا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كرجلان وامرأتان وكتابان وقلمان، أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمين، فليس منه كلا وكلتا واثنان واثنتان وزوج وشفع، لأن دلالتها على الاثنين ليست بزيادة ألف ونون. كلا ليست من المثنى وإنما هي ملحق بالمثنى لأنها لا تدل على التثنية بزيادة ألف ونون، يعني ليس المفرد كل وكل وبعدين حطينا ألف ونون فدلت على التثنية، ليس كذلك الأمر، لكن هي تأخذ إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، فهذا يقال عنه الملحق بالمثنى. اثنتان واثنان برضو ملحق بالمثنى لأن مفرد اثنان ليس هو اثن واثن يعني ثم قلنا اثنان، لا، فليس دالا على اثنين بزيادة ألف ونون. زوج وشفع هذا يدل على اثنين لكن ليس بزيادة ألف ونون على المفرد. فالمثنى هو يعني ما دل على اثنين بزيادة ألف ونون على لفظ المفرد، يعني رجل مفرد، فنريد أن نأتي بصيغة تدل على اثنين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، فيقول رجلان أو رجلان. كيفية التثنية، كيف نحول الاسم المفرد إلى مسمى؟ قال الصحيح، طبعا عندنا الأسماء كما ذكر تنقسم إلى صحيح ومنقوص ومقصور وممدود. فبالنسبة للصحيح، إذا كان الاسم الذي تريد تثنيته صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح، كرجل وامرأة وظبي ودلو، ظبي ودلو هذا آخره حرف علة لكنه يعامل معاملة الصحيح، لأن حرف العلة هنا ليس قبله، ليس ياء ساكنة قبلها كسرة حتى يأخذ حكم المنقوص أو كذا. فالصحيح وما ينزل منزلة الصحيح، الصحيح مثل رجل، وما ينزل منزلة الصحيح مثل ظبي ودلو. هذا طريقة تثنيته بزيادة ألف ونون أو ياء ونون بدون عمل سوى رجلان وامرأتان ودلوان وظبيان. طيب المنقوص، كيف نسمي الاسم المنقوص؟ قال إذا كان منقوصا محذوف الياء كقاض وداع رددتهما في التثنية. الاسم المنقوص متى تحذف ياء الاسم المنقوص؟ تحذف ياء المنقوص في حالة الرفع بشرط ألا يكون محلا بأل ولا مضافا، في هذه الحالات تحذف ياء المنقوص. إذا كان مرفوعا وليس محلا بأل ولا مضافا فإنه تحذف ياؤه، لكن إذا كان منصوبا كذلك برضو المجرور الذي ليس محلا بأل ولا مضافا تحذف ياؤه أيضا. حذف الياء يكون في المرفوع والمجرور إذا لم يكن محلا بأل ولا مضافا، وأما الذي تثبت ياؤه فتثبت في حالة النصب، تقول رأيت قاضيا، وفي حالة ما إذا عرفته بأل تقول جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، أو تقول جاء قاضي مكة ورأيت قاضي مكة ومررت بقاضي مكة. واضح؟ فالقصد أن الاسم المنقوص إذا حذفت ياؤه فعند التثنية نرد الياء، هذا قاض، الياء الآن محذوفة، إذا أردت أن تسميه تقول هذان قاضيان. المقصور، إذا كان مقصورا وتجاوزت ألفه ثلاثة قلبتها ياء كحبلى ومستدعى، تقول حبليان ومستدعيان. الاسم المقصور إذا ألفه جاوزت ثلاثة، تجاوزت ألفه ثلاثة، يعني حبلى الألف هي الحرف الرابع، ومستدعى الألف هي الحرف الكم، ميم سين تاء دال عين، الألف هنا هي الحرف الإيه، يمكن السادس تقريبا، مستدعى ماشي السادس. فالمهم أن الألف إذا كان قبلها ثلاثة أحرف أو أكثر، ف عند تثنية هذا الاسم المقصور إذا كان قبل الألف ثلاثة أحرف أو أكثر تتحول الألف إلى ياء، فتقول حبليان ومستدعيان. قال وشذ قهقران وحوزلان وكذا إلى آخره، هذا يعني خرج عن القاعدة. تقلب الألف ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها كفتيان ورحيان، تثنية فتى ورحم. إذا كانت الألف ثالثة هي الحرف الثالث، ماشي، إذا كانت الألف هي الحرف الثالث في الاسم المقصور فإن الألف تقلب ياء بشرط أن تكون يعني أصلها، أن يكون أصلها ياء. ففتى أصل ألفه ياء فقلبت ياء عند التثنية وصارت فتيان، ورحم قلنا رحيم. طيب إذا كان الاسم ممدودا فيجب إبقاء همزته إذا كانت أصلية كقرآن ووضآن في تثنية قراء ووضاء الأول الماسك والثاني وضيء الوجه معنى قراء ووضاء فهذا الممدود بقيت همزته لأنها أصلية ويجب قلبها واوا إن كانت للتأنيث كحمراوان وصحراوان في حمراء وصحراء حمراء وصحراء هذه الألف يعني هذه الألف والهمزة تسمى إيه؟ ألف التأنيث الممدودة اللي هي الألف التي بعدها همزة وتدل على التأنيث حمراء هذه مؤنث أحمر صحراء كلمة مؤنثة استدللنا على تأنيثها بهذه العلامة التي هي الألف الممدودة التي بعدها همزة وإذا كانت همزته للإلحاق كعلباء ترجح القلب على التصحيح الإلحاق اللي هو إيه إلحاق وزن يعني بوزن آخر يعني كلمة هي في حقيقتها ليست على وزن معين ولكنهم ألحقوها بهذا الوزن الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام احنا ذكرنا الاسم ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع فالجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير جمع المذكر السالم هو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كالزيدون والصالحون والزيدين والصالحين ماشي هذا إيه جمع مذكر سالم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما إذا كان الاسم صحيحا وأردت أن تجمعه جمع مذكر سالما زيدت الواو والنون أو الياء والنون بدون عمل سواها يعني زيد هذا اسم صحيح تريد أن تجمعه جمع مذكر سالما فتقول إيه الزيدون أو الزيدين بزيادة واو ونون أو ياء ونون المنقوص الذي آخره إيه ياء حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء جمع قاض تقول القاضون والداعون جمع داع أو القاضين والداعين يعني هي أصلها إيه القاضيون والداعيون والقاضيين والداعيين هكذا كان أصلها لكن حذفت الياء وضم ما قبلها اللي هو الضاد فتقول القاضون وتزيد الواو والنون أو تكسر ما قبلها عند زيادة الياء والنون فتقول القاضين والداعين الاسم المقصور حذفت ألفه وأبقيت الفتحة للدلالة عليها نحو وأنتم الأعلون الأعلون جمع أعلى جمع الأعلى الأعلى اسم مقصور أو منقوص أو ممدود مقصور مقصور الذي آخره ألف لازمة الأعلى آخره ألف فإذا أردت أن تجمعه جمع مذكر سالما فتحذف الألف وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليها يعني الأعلى اللام كانت مفتوحة تحذف الألف الأخيرة وتضع الواو والنون أو الياء والنون وتبقي الفتحة التي على اللام فتقول الأعلون أو الأعلين الممدود حكمه في الجمع حكمه في التثنية فتقول في جمع وضاء وضاءون وفي حمراء علما لمذكر لو أن رجلا اسمه حمراء فكيف تجمعه جمع جمع مذكر سالما تقول حمراءون بالواو ويجوز الوجهان في نحو علباء وكساء علمين لمذكر. إذا سميت بهما رجلا يمكن أن تبقي الهمزة أو تقلبها. نأتي إلى جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء على مفرده، كفاطمات وزينبات. جمع المؤنث السالم بزيادة ألف وتاء على المفرد، فاطمة تريد أن تجمعها جمع مؤنث سالما فتزيد ألفا وتاء، تقول فاطمات، زينب تقول زينبات. إذا كان المفرد بلا تاء كزينب ومريم، كزينب ومريم زدت عليه الألف والتاء بدون عمل سواها تقول زينبات ومريمات، هذا إذا كان بلا تاء. إذا كان مقصورا عمل في جمع المؤنث السالم معاملته في التثنية، يعني المواضع التي تقلب الألف فيها ياء تقلب ياء، فتقول في جمع فتاة تقول فتيات، وحبلى تقول حبليات، ومصطفى مصطفيات. إذا كان مصطفى، يعني إذا سميت به مؤنثا، يعني إذا سميت امرأة مصطفى وتريد أن تجمعها فتقول مصطفيات. إذا كان ممدودا أو منقوصا برضو ينطبق عليه ما ينطبق على التثنية، فتقول صحراوات وقراءات. وفي المنقوص في جمع قاضٍ جمع مؤنث سالما، إذا سميت امرأة قاضي فتجمعها تقول قاضيات، يعني جمع امرأة اسمها قاضي فتقول قاضيات. إذا كان المفرد مختوما بالتاء زائدة، إذا كان الاسم المفرد مختوما بتاء زائدة مثل فاطمة وخديجة ومسلمة، مثلا مؤمنة صالحة كذا، إذا أردت أن تجمعها تحذف هذه التاء الزائدة ثم تضيف الألف والتاء التي هي علامة جمع المؤنث السالم، يعني مسلمة تجمعها جمع مؤنث سالما جمع مؤنث سالما فتقول مسلمات، حذفت التاء المربوطة ووضعت بدلا منها ألفا وتاء مفتوحة. ثم ذكر هنا قاعدة يعني صرفية، يقول متى كان المفرد اسما ثلاثيا، متى كان المفرد اسما ثلاثيا، سالم العين ساكنها مؤنثا، إذا توفرت هذه الشروط، اسم مفرد وكان ثلاثيا من ثلاثة أحرف، سالم العين يعني عينه ليست حرف علة، ساكنها العين ساكنة، مؤنثا، يعني هذه خمسة شروط إذا توفرت، سواء ختم بتاء أو لا جاز في عين جمعه المؤنث الفتح والتسكين وإتباع العين للفاء، إلا إن كانت الفاء مفتوحة فيتعين الإتباع. وذكر زفرات، يعني مثلا الأصل هنا زفرات، يعني إذا كان يعني مثلا زفرة تريد أن تجمعها، زفرة هذا اسم مفرد ثلاثي ثلاثة أحرف، طبعا ثلاثة أحرف يعني غير تاء التأنيث، فتعدش تاء التأنيث، زفرة هذا من ثلاثة أحرف، وسالم العين والعين ساكنة وهو مؤنث سواء ختم بتاء أو لا، يعني زي زفرة آخرها تاء. فإذا أردت أن تجمعه إما أن تقول فعلات بفتح العين فتقول زفرات، أو تسكن، أو تتبع العين الفاء، على حسب يعني إذا كانت الفاء يعني في وزن فعلة وفعلة وفعلة، وزن فعلة وفعلة وفعلة، ففي وزن فعلة وزن فعلة وزن فعلة. إذا كان مفرد على وزن فعلة وتريد أن تجمعه جمع مؤنث سالما، فإما أن تقول فعالات أو تقول إيه فعلات أو تقول فعولات، اللي هو الإتباع أنك تخلي العين بنفس تشكيل الفاء. قال إلا إن كانت الفاء مفتوحة فيتعين الإتباع. يبقى في حالة الفاء اللي هو إذا كان على وزن فعلة تجوز الأوجه الثلاثة، إذا كان على وزن فعلة تجوز الأوجه الثلاثة، وأما إذا كان على وزن فعلة فيتعين إيه وجه الإتباع، وهو وجه الفتح في الحقيقة يتحد مع وجه الإتباع، وجه الإتباع يتساوى مع وجه فتح العين، إما أن تقول فعلات بفتح العين أو بإتباع العين للفاء وهي الفاء مفتوحة فيبقى برضو فعلات، يتبقى وجه الإسكان هذا يكون ممنوعا في حالة المفتوح الفاء. وقال لك أن قولهم زفرات بالإسكان هذا شاذ، يعني الأصل هنا أن يقولوا زفرات بالفتح وقالوا زفرات هذا شاذ. وذكر إيه قواعد أخرى، قال لك إذا كانت لام مضموم الفاء ياء أو لام مكسورها واوا فيمتنع الإتباع، يتبقى وجه الفتح والإسكان. بهذا ينتهي الكلام عن جمع المؤنث السالم، وبقي الكلام عن جمع التكسير، وجمع التكسير له 27 وزنا إن شاء الله نمر عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليكم.